بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، وفيه بيان من المسلم ومن المهاجر، والمقصود بالمسلم أي كامل الإسلام. والإسلام كما دلت النصوص، ومنها هذا الحديث، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصه أسباب. وفي هذا الحديث أن مشي الإنسان مع الناس في وتعامله معهم بالسلامة، سلامتهم منه، هذا علامة على حسن إسلامه، ودليل على حسن إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم الحديث أن من لا يسلم الناس من لسانه، يعني مثلا بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك، فهذه أمارة نقص إسلامه، إسلامه ناقص. لو كان كاملا لم يفعل هذا، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه. كذلك من يتعرض للناس بالأذى بيده على أنواع الأذى الذي يكون باليد، فهذا علامة على نقص الإسلام. وكمال الإسلام بالسلامة، كمال الإسلام بالسلامة، سلامة الناس من يده ولسانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي لا يحصل منه أي اعتداء على الناس، لا باللسان ولا باليد. ووجه الدلالة في الحديث على أن الإسلام يزيد وينقص أن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا علامة على زيادة إسلامه وكماله، ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا علامة على ماذا؟ نقص إسلامه وضعفه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور: الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك من أذى اللسان، ويبتعد عن الأذى الذي يكون باليد، صيانة لماذا؟ لإسلامه وحفظا لإسلامه، لأنه إن فعل شيئا من هذه نقص إسلامه بحسب ما فعل. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، أي هجر المعاصي والذنوب، أي هجر المعاصي والذنوب وابتعد عنها، فهذه أتم الهجرة وأكملها، هجر المعاصي والذنوب مجانبة لها وبعدا عنها. والترجمة في تحريم الظلم. وهذا الحديث بطرفيه يدل على الترجمة، الحديث بطرفيه يدل على الترجمة. أما قوله في أول حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لا يسلم الناس من لسانه ويده فهو ماذا؟ ظالم لهم، فهو ظالم لهم. والشق الثاني من الحديث قال هجر ما نهى الله عنه، ومما نهى الله عنه ماذا؟ الظلم. فمن أعظم الهجرة أن يهجر الإنسان الظلم فلا يفعله، لا يكون ظالما، يحذر من الظلم أن يقع في شيء منه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن من كف لسانه ويده عن المسلمين أنه كامل الإسلام، ومن هجر ما نهى الله عنه فهو المهاجر حقا. فاشتمل هذا الحديث على جوامع من معاني الكلم والحكم. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة أو كركرة بفتح الكاف أو كسرها، قيل هذا وقيل هذا. كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام أي حافظا له، والثقل المتاع الذي يحمل، فكان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام على الأمتعة التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدخل في ذلك الغنيمة. فكان على ذلك، يعني كان عليه حارسا أمينا مؤتمنا على ذلك. قال يقال له كركرة فمات، يعني مات هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، قال هو في النار. فذهبوا ينظرون، يعني يفتشون ما السبب، لأنه ظاهره عندهم ما عندهم عليه ملاحظة، وهو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل على الثقل رعاية له وحفظا. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، والغلول الأخذ من المال بغير حق، أخذ من المال بغير حق، سواء الأخذ من الغنيمة أو الأخذ من عموم المال الذي ائتمن عليه الإنسان فيأخذ منه بغير حق، فهذا غلول، ومن يغلل يأتي مما غل يوم القيامة. فانظروا الآن، هذا رجل وإلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في خدمته وفي أسفاره وفي أموره، وغلى عباءة واحدة ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، قال هو في النار. هو في النار أي بالمعصية، وعندما تكون النار متعلقة بالمعصية فإن هذا الدخول للنار ليس كدخول ماذا؟ من هو كافر مشرك، وإنما يعني في النار ليطهر من هذه المعصية. فقوله في النار أي بالمعصية، والمعنى أنه يعذب فيها على قدر ما يتطهر به من هذه المعصية التي فعلها. أو هو في النار أي إن عذبه الله وعاقبه، لأن المعاصي شأنها من حيث العقوبة أن أمرها تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله هو في النار على الاحتمال الثاني أي هو في النار إن عاقبه الله، فهو في النار لأن هذه الشملة أو العباءة التي غلها موجبة لهذه العقوبة، فهو في النار إن عاقبه الله على ذلك. والحاصل أن الحديث فيه دلالة على خطورة الغلول وأخذ المال بغير حق ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا فإنه موجب لعقوبة الله سبحانه وتعالى، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: تحريم الغلول قليله وكثيره، وهو من الكبائر بالإجماع. نعم، لما فتشوا في متاعه ينظرون في السبب ما وجدوا أموال كثيرة، يعني أخذها ذهبا وفضة وأشياء، وإنما عباءة واحدة، وهذا يعتبر قليل بالنسبة للمتاع الذي كان تحت يده، وربما ليست أثمن شيء في ذلك المتاع. فهذا يفيد أن الغلول ولو كان قليلا، يعني ولو كان يظن من هو قائم على ذاك المتاع حفظا له أنه شيء يسير ليس له شأن فيأخذه لأنه يسير مثلا، فلا يتهاون في ذلك، لأنه كما سيأتي معنا في الحديث ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان شيئا يسيرا فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلأن بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. معنى استدار يوضحه الكلام الآتي بعده، قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. استدار أي رجع كهيئتها التي كان عليها، لأنه في الجاهلية كانوا يعملون النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، يحل ما حرم الله من الشهور، يعني إذا أرادوا قتالا في شهر محرم قدموا الشهر وأخروا آخر وبدلوا بين الشهور على حسب أهوائهم، فصاروا يقدمون ويؤخرون في الشهور على حسب أهوائهم، وهذا هو النسيء في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر. فقوله إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني في انتظام الشهور على ما هي عليه يوم خلق الله السماوات والأرض، ومن هذا الانتظام ما وضحه هنا، قال السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة أشهر كلها حرم متوالية، ورجب مضر يقال له أيضا رجب الفرد، لأن ثلاثة من الأشهر الحرم سرد متوالية، ورجب فرد يعني وحده لم يكن معه شهر آخر من الشهور الحرم، فهو جاء فردا فيقال له رجب الفرد لهذا، ويقال له رجب مضر لأن مضر القبيلة المعروفة كانت من أشد القبائل رعاية لحرمته، فلا يقومون فيه بقتال من شدة رعايتهم لحرمة هذا الشهر، ولهذا وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي شهر أتوا إليه قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، لأن مضر في الشهر الحرام ما يعتدون على أحد تعظيما للشهر، ولهذا يسمى رجب مضر لأنهم يعظمون شأن هذا الشهر ولا يحصل منهم قتال فيه. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا، أي شهر هذا، وهم في شهر ذي الحجة، قلنا الله ورسوله أعلم، هم يعرفون أنه الشهر ذو الحجة، لكن لما سألهم أي شهر وهم في شهر ذي الحجة يعني خشوا أنه سيسميه بغير اسمه، أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أي شهر هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة، قلنا بلى، قال فأي بلد هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة، وهذا من أسماء مكة الذي حرم هذه الذي حرم إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، في آخر النمل. نعم، فهذه سماها البلدة، سماها تبارك وتعالى البلدة، قال أليس البلدة، قلنا بلى، ومن أسماء مكة، فقال أي يوم هذا، قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. هذا الآن الجملة الأخيرة توضح لنا أن هذا الذي كان هذا البيان الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبته يوم النحر، لأن خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب في أوساط أيام التشريق، تعددت خطبه في الحج ووصاياه عليه الصلاة والسلام، فهذه جاءت في خطبته يوم النحر. وفي اليوم الذي قبله يوم عرفة لما خطب أيضا ذكر نفس المعنى، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أيضا هذا ذكره في عرفات. فهذا يستفاد من أن هذا كرره النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه اهتماما بهذا الأمر، هذه الثلاث يذكر حرمتها ويكرر ويؤكد على ذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا، قبل قليل ماذا فعل؟ شد أذهانهم وأحضرها تدرك مكانة هذا الشهر، مكانة هذا الزمان، مكانة هذا المكان، مكانة هذا اليوم، فبعد ذلك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا العاشر من ذي الحجة، في بلدكم هذا البلدة مكة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة. وهم يعرفون الحرمة العظيمة، اجتمعت حرمات، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد، وهم يدركون هذه الحرمة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه الثلاث يأكد على حرمتها عليه الصلاة والسلام تأكيدا متكررا في خطبتي أو في خطبه في حجة الوداع. ونوع أيضا الأسلوب في البيان، لأنه أيضا من خطبه في حجة الوداع قال ألا إنما هن أربع، يعني الكبائر، أكبر الكبائر، أعظم الذنوب، ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، هذا يتعلق بحق الله، وثلاثة تتعلق بحقوق العباد، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس هذه الدماء، لا تزنوا هذه الأعراض، لا تسرقوا هذه الأموال، نفس الثلاثة، لكن بين هنا يبين الحرمة وهناك ينهى عن ارتكاب الاعتداء في الدماء أو الأموال أو الأعراض. ثم ذكرهم بعد أن بين لهم حرمة هذه الأشياء، ذكرهم أنهم سيقفون بين يدي الله وسيحاسبهم جل في علاه على جميع ما اقترفوه في هذه الحياة. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. انتبهوا، ستقفون بين يدي الله وسيحاسبكم الله على كل عمل عملتموه. والله جل وعلا يقول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، الكفر هنا هو الاقتتال بين المسلمين، ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل ماذا؟ كفرا، وسمى الفاعل له كافرا، قال كفارا، وليس هو بالكفر الأكبر، لكنه من عظائم الذنوب وكبائر الموبقات وعظيم الجنايات المهلكات اقتتال المسلمين، قتل بعضهم لبعض. قال فالألا أداة تنبيه، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد، يعني الذي حاضر الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الغائب الذي لم يحضر ويتناول هذا أيضا الإبلاغ بالأسانيد للأمم الآتية القادمة حتى وصل إلى هذا الزمان بالرواية ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. الآن أذكر لكم لطيفة تعينكم على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، أيضا يتناول السامع يبلغ الذي لم يسمع، السامع يبلغ الذي لم يسمع، من عرف هذا يبلغه من لم يعرف، فهذا كله حث على نشر هذا، خاصة مسألة الدماء الأموال الأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على نشرها بين الناس بماذا؟ بالقوة، نشر عظيم جدا. فهذه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني في الحديث تضمن الحديث تأكيد على نشرها بقوة بين الناس وإبلاغها للناس. فليكن لكل واحد حظ ونصيب من إيصال هذا الخير للناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، هذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا. قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعيد ذلك عليه الصلاة والسلام، قلنا نعم، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشهد الله عز وجل على البلاغ المبين الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله المراد بالزمان السنة، وفيه إشارة إلى بطلان النسيء، لأن أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى الحرب في المحرم استحلوه وجعلوا المحرم صفر، وأحلوا رجب وجعلوا المحرم شعبان، وبنوا عليه حساب حجهم. وفي الحديث تأكيد تحريم دماء المسلمين، وأحلوا رجب وجعلوا المحرم، ما المقصود المحرم؟ يعني الشهر المحرم، ليس شهر المحرم، وإنما جعلوا الشهر المحرم، الشهر الذي حرمه الله ليس رجب وإنما هو شعبان. نعم. وفي الحديث تأكيد تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وفيه الأمر بتبليغ العلم ونشره. نعم، فيه الأمر بتبليغ العلم ونشره، كما قال عليه الصلاة والسلام فألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، يعني مثل ما قال في الحديث الآخر رب مبلغ أوعى من سامع، والمعنى أن من الناس من مثلا يكون عنده حافظة قوية ويحفظ الحديث من سماعه مرة أو مرتين أو ثلاث أو يكرره ثم يحفظه ويبقى محفوظا عنده، لكن لو أراد أن يستنبط معاني من الحديث، فوائد مستخلصة من الحديث، هدايات الحديث، ما يستطيع، يعني ما عنده ملكة في التفقه واستنباط الحكم والأحكام الحديث. ورب مبلغ أوعى من سامع، قد ينقل هذا الذي حفظ الحديث حديثه الذي حفظه إلى آخر، فيكون الآخر أوعى له يعني فهما ودراية بما يدل عليه من فقه من هذا المبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو من أشد الأحاديث التي جاء فيها الوعيد في هذا الباب، باب الظلم والاعتداء على أموال الناس. وفي الاعتداء على أموال الناس جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من أشدها هذا الوعيد، لأن في هذا الحديث ذكر اعتداء يسير في شيء، اعتداء في شيء يسير جدا، وذكرت العقوبة شديدة من أشد ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني يمين فاجرة، حلف فحلف أن هذه القطعة من الأرض لي أملكها وهي حق لي ويقسم بالله وهو كاذب، ثم أخذ هذه الأرض باليمين الفاجرة. لو كان الذي أخذه باليمين الفاجرة شيئا يسيرا قليلا، لو عودا من أراك، فاستحق هذه العقوبة. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني العقوبة هذه حتى ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. فإذا أخذ شيئا بغير حق، اقتطعه يعني أخذه لنفسه بغير حق، بيمين فاجرة، يعني مثلا قلما ليس له، ويحلف لصاحب القلم أن القلم له، يمين فاجرة، والله هذا قلمي، ويأخذه بغير حق بيمين فاجرة، قلم أو مسواك أو قل ما شئت، لأنه قال: وإن كان شيئا يسيرا. فأراد هذا الصحابي أن يتأكد حتى ولو في الأشياء القليلة، قال: وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: وعيد شديد على من حلف بيمين كاذبة ليقتطع بها حق مسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، يعني وليناه ولاية، حملناه مسؤولية، استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطا. المخيط معروف وهو من الأشياء اليسيرة جدا، فما فوقه يعني شيء قليل أو شيء كثير، كتم شيئا أخفاه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة، كما قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، يؤكد هذا الصحابي رضي الله عنه استحضاره للموقف ويروي الحديث لمن عنده، يقول: كأني أنظر إلى ذلك الرجل الآن وأنا أحدثكم. من شدة استحضاره لماذا؟ بعض الناس الآن لما يحدثك بحديث ويكون معه أيضا ذاكرة قوية، يقول لك: قبل مثلا 40 سنة حدثني فلان بحديث وكان جالسا أمامي هنا، وفلان كان جالسا على يمينه، وفلان، ويصف يعني من قوة الاستحضار. فهذه تذكر